المراد ما حرره المتنبي في بيته من وجود المشقة في كل شيء. ولذلك في حالة الشباب خاصة لا بد أن يوطن الإنسان نفسه، لكن قد يكون الإنسان مبتدا حياته، بداية حياته رجلا كان أو امرأة، لا يكون ذلك بالشيء العظيم، لكن هذه سنة الله في خلقه، لا بد من التدرج. لكن لن تكون عظيما حتى تكون عظيم عند الناس، حتى تكون عظيما في نفسك، لا بد أن توجد فيك همة عالية. هذه الهمة العالية إذا استطعت فيها أن تنتصر على أهوائك، على شهواتك، على رغباتك، وأن تصنع الخير في نفسك، كن على حسن ظن بالله أن الله جل وعلا سيوصلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول دهر كان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، سنة الله جل وعلا في خلقه. وموسى كليم الله وصفيه مكث 10 سنين قبل أن ينبأ، قبل أن يرسل، يرعى الغنم لذلك الرجل الصالح. ثم ما لبث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يرعى الغنم أصبح يرعى الأمم صلوات الله وسلامه عليه. يقول شوقي: وعلمت أمة بالفقر نازلة رعي القياصر بعد الشاء والنعم، رعي القياصر بعد الشاء والنعم. وموسى كليم الله جل وعلا مكث 10 سنين، مع أن الشرط لا يلزمه بالعشر، يلزمه بالثمانية، لكنه أتم أكمل الأجلين. وربنا يقول: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، إني أنا الله رب العالمين. فانظر كيف أعطي مقام النبوة والرسالة والتكليم في وقت واحد، في ميقات واحد أتاه الله جل وعلا ذلك الفضل العظيم. وقد كان موسى عظيما في نفسه بفضل الله جل وعلا عليه، كما كان محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أعظم الخلق قبل أن ينبأ وبعد أن نبأ وأرسل صلوات الله وسلامه عليه. كان عظيما في نفسه بعيدا كل البعد عما كانت عليه قريش. ولما أخبر زوجته الراضية المرضية خديجة بنت خويلد رضي الله عنه وأرضاه بما رأى، قالت: والله لن يخزيك الله أبدا. وذكرت تلك المناقب العظام والصفات التي لا يتحلى بها إلا الكرام في النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أنه عليه السلام يوم ذاك لم يكن قد نبأ ولم يكن قد يرسل. وتلك المرأة الحصيفة العاقلة الراجحة العقل العظيمة النفس كانت تراقب زوجها وتعرف هذه الهمة العالية فيه والسخاء والجود ونفع الناس. قالت: والله لن يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتعين على نوائب الحق وتقري الضيف. وأخذت تعدد مناقبه الكريمة صلوات الله وسلامه عليه. فليس غريبا بعد ذلك أيها الزوج أن تنبأ وترسل وتكون صفيا مختارا لأن يتم الله بك الرسالات ويختم الله بك النبوات. فكانت تلك المرأة أول من دخل الإسلام في قلبها من هذه الأمة، فبشرت بعظيم القصور في أعالي الجنان، عليها من الرحمن الرحيم أعظم الرضوان. المقصود من هذا كله همة في النفس، تكون في الشاب، تكون في الشابة، ثم أخذ بالأسباب. لا يمكن أن يصل أحد بدون أسباب شرعها الله، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. والمتنبي يقول: إذا غامرت في شرف المروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. لكن لا بد من الأخذ بالسنن الشرعية والسنن الكونية القدرية، ثم يوفق الله من شاء لما شاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة.